المؤمن غير محدود غير محدد اللي ماله شيء حدد، مثل نحو الجهاد. الجهاد مش الجهاد، كم الجهاد؟ ست. الجهاد ست، يمين وشمال وأمام وخلف وفوق وتحت، كل إنسان محاط بست جهات. طيب اللي بين اليمين واليسار فوق هذا ست. طيب اللي بين الشمال واليمين أمام أخر، صح أمام أخر. هم وليدهم يقول غرب سيئة، من اللي قال غرب؟ هذا كان قال غرب أو شمال غرب قال أنت؟ طيب هذا ما صحيح شمال غرب. الآن مثلا تفكر هنا إلى الجنوب، اللي بين يمين وشمالي شمال الغرب ولا جنوب؟ إيه جنوب. المهم على كل حال الجهات ما تعد، هذه الجهات الرئيسية، اليمين والشمال والفوق والتحت والأمام والخلف، هذه كلها ظروف مكان. جلست أمامك، جلست خلفك، جلست يمينك، جلست شمالك أو يسارك، ما يخالف. صعدت فوق السطح، نعم، نمت ايش تحت الشجرة. اذن الجهات الست كلها ضرب مكان. والمقادير، المقادير وش المقادير؟ مقادير المسافة، مقادير المسافة مثل الميل والفرسخ والبريد. الميل والفرسخ والبريد، ومثل في الوقت الحاضر الآن الكيلو. أولا الكيلو، فإن هذه من المقادير. والمحل، تقول مثلا سرت ميلين، سرت ميلين، إعرابها سرت فعل وفاعل، ميلين ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. ميلين النون مكسورة، الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى والنون عبارة عن مثل اسم النون، واضح؟ طيب تقول سرت فرس، سرت تقدم إعرابها، فرسخا ظرف منصوب على الظرفية وعلى متنصبه فتحة ظاهرة في آخره. وقد يأتي نعم لا ما هذا نعم يقول والمقادير وما صيغ من الفعل، وما صيغ من الفعل يعني ضرب مكان يكون مصوغا من الفعل، كمرما من رمى، مرما من رمى، هذه يسمونه ضرب مكان ويأتي ضرب مكان. رميت مرمى زيد، رميت مرمى زيد، مثل جلست مكان زيد، مثل ما كمان فرميت مرمى زيد، تقول رميت في الوقاعد، ومرمى ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلى نصبه فتحة مقدرة على آخره، من عن ظهورها إيش؟ اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزاي، تعذر مرمى إيه؟ تعذر لأمان لا حصل زائل ولا شيء. وإنما الفتحة مقدرة على ذلك من أمر التعذر. ليش التعذر؟ لأنه ما يمكن أبدا تنطق بفتحة على أذى. طيب يقضي نقول ظن مقدرة على آخره من أمرها الثقل ورن والثقل، لأنه يمكن لك الكثير. يمكن تقول الله يقضي بالحق في القرآن، تقول يقضي يدعو منع من ظهورها الثقل، ثقل لأن الواو يمكن تضع عليها الحركة ولكن بثقل، فتقول يدعو قول الثقيلة لهذا الفتحة حيث أن خفيفة تظهر على الواو، لن ندعو من دونه إله، نعم، وتظهر على الياء، نعم. فالمهم إن مرمى من رمي، رميت مرمى زيد، رميت فعل مساعد، ومرمى ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلى المفصلية فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها تعذر، كمرمى من الرماء بشرط يكون لا نقيسا إلى الأرض. وش هي خفيف تضغط مش معنى ما يدل على شيء معين، صحيح المرهم اللي ما يدل على شيء محدد معين بخلاف الشيء محدد معين مثل البيت مسجد وما اشبه ذلك له مكان ما ينصب على الظرفية، نعم. ولهذا ما تقول جلست المسجد ما صح. اما دخلت المسجد ففيه خلاف، هو جائز في اللغه العربيه يقول دخلت المسجد سكنت الدار، لكنهم اختلف فيه النحويون، بعضهم يقول على الظرفيه توسعا، وبعضهم يقول منصوب على الارخاء والتقصير دخلت في المسجد، وبعضهم يقول منصوب على التشديد المفعول به دخلت المسجد، يعني كانه مفعول به، مثل قولهم خلق الله السماوات، ان السماوات منصوبة على التشبيه المفعول به. فالمهم ان المكان ظرف المكان المحدد هذا المقصور هذا ما يمكن ينصب على نظره ظرف مكان. طيب الجهات وش الجهات؟ يلا وش الجهات؟ الجهات هي الناس الست وش أمام وقلب نعم ويمين نعم وفوق صح هذا الجهة الثاني من غير الجهة الست يا أحمد مقادم مثل صرت ميلا جريدا فرسخا. طيب وبعضهم يرى ميلا فرسخا انه من المقدر مو من المقدر، هو حقيقه انه مقدر لكنه فيه نوع من الابهام، لان ميلا ما يدري من اين ابتدا واين انتهى، ولا صحيح مساحه مقدره لكن فيه نوع من الابهام. طيب فيه شيء ثالث ايضا، نعم، ما صيغة من الفعل مرما من رمى، تقول رميت مرمى زيد، رميت فعل وفاعل، مرمى ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره مرمى منع من ظهورها تعذر، ومرمى مضاف وزيد مضاف إليه. طيب جلست مجلس الأديب مثله، ها مثله، وقد تقول مجلس الأديب هنا بمعنى جلوس الأديب، تقول مصدرا ميمية

هذا ما يجوز لأن إذا طيب تتكلم بمثل هذا الكلام ما يجوز أن أقول جلست منه منظر البصر، ما يجوز، لأن هذا مقصور على السماء ليس نقيصا. إذا صار حقيقة أن ضرب المكان ينحصر بالجهات والمقادير، والثالث ما صيغ من الفعل، ما صيغ من الفعل موافقة له، هذا ما صيغ من الفعل معناه لابد مدام ما صيغ من الفعل معناه موافقة. طيب يقول وما يرى، انتقل المؤلف الآن إلى أمر آخر وهو أن بعض الكلمات يكون متصرفاً، بعض الحروف يكون متصرفاً وبعضها يكون غير متصرف، فما هو الضابط؟ قال وما يرى ظرفاً وغير ظرف فذا فذو تصرف في العرف، لكن ظهر الوقت لحظة ساعتين فيه صار عندنا بيت واحد نصف اللي بغيبون ما عاد لهم. في العرف وغير التصرف الذي لزم. أفادنا المؤلف رحمه الله في هذه الأبيات أن الضرب ينقسم إلى قسمين، متصرف وغير متصرف، متصرف وغير متصرف. فما هو المتصرف؟ قال ما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف. إذا كانت الكلمة تارة تأتي ظرفا وتارة تأتي غير ظرف فإن هذا يسمى ظرفا متصرفا، متصرف يعني مرة يكون كذا ومرة يكون كذا، وهذا تصرف ولا لا؟ يعني ينصرف مرة هنا ومرة هنا. مثل كلمة يوم، كلمة يوم هذا ظرف، قول ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، يوم هذه ظرف قول لأن منصوب على في، يعني في يوم يقوم الحساب. طيب قال الله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وإن يوما عند ربك كألف سنة. هل يوما الآن ظرف؟ طيب إن يوم الفصل كان ميقاتا، ظرف ليس بظرف، إذن نسمي كلمة يوم من الظروف إيش؟ المتصرفة، من الظروف المتصرفة. طيب كذلك أيضا المكان، كلمة مكان تقول جلست مكانك، مكانك على ظرف أولا لأنه على تقدير في، أي جلست في مكان. وتقول مثلا إن هذا المكان مريح، إن هذا المكان مريح، الآن هو ظرف ليس ظرف. إذن نقول كلمة مكان من الظروف المتصرفة، من الظروف المتصرفة. فصار عندنا أن ينقسم الظرف إلى قسمين سواء كان مكانيا أو زمانيا، متصرف وغير متصرف. فما كان يأتي بغير الظرفية الجواب عليه فهو متصرف. قال المؤلف وغير التصرف الذي لزم، غير مبتدا والذي خبره، غير التصرف يعني غير الظرف المتصرف الذي لزم، مش لزم ظرفية أو غيرها من الكلمة أو شبهها، ظرفية أو شبهها من الكلمة هذا متصرف، هذا غير المتصرف، هو الذي لا يأتي إلا ظرفا أو مختصا بحال معين، يعني ما يأتي دائما إلا ظرفا منصوب أو مختصا بحال معين.

ذاك وش أنكر عليه؟ كون المصدر ينوب عن الظرف يكثر في ظرف الزمان. دائما تقول آتيك طلوع الشمس، آتيك طلوع الشمس، طلوع مصدر قولك طلع تطلع طلوع، لكنها نائبة منال ظرف الزمان، يعني كأنك قلت آتيك وقت طلوع الشمس، فنابت عن ظرف الزمان. القاعدة من هذا البيت ينوب المصدر مناب الظرف زمانيا كان أو مكانيا، لكنه بالنسبة لظرف الزمان أكثر من بالنسبة لظرف المكان. وقول المؤلف قد ينوب ظاهره التقليد مع كونه قياسيا، ظاهره التقليل مع كونه قياسيا، وظاهر كلام الشارع أنه سماعي، أنه سماعي فلا يمكن أن تقيس، بل لا بد أن يكون قد ورد عن العرب مثل هذا التركيب. ولكن الظاهر أن ما هو ظاهر المتن أولى أنه قد ينوب لكنه قليل سماعا وقياسا، سماعا وقياسا. إذا ما أنك تأتي بضرب النائب من بمصدر النائب من مناب الضرب وإلا نسمع اللغة العربية، ما دام المعنى واضحا فهو سليم. نعم لا، يعني قد ينوب، قد ينوب إيه؟ هو جميع، لكن في ظرف الزمان يقصد بالنسبة لظرف المكان، بالنسبة لظرف المكان. طيب الآن انتهى هذا الباب، وأنا في الحقيقة أنا في شك من التحصيل. ما جاوب. أنا شك من فهم المعنى ومن ضبط الحصر. ها؟ كلهن والله الظاهر من نشير على هالكتوف ولا ندري. نقول أنا. ها؟ كيف؟ كيف الأرض؟ كيف الأرض؟ أنا إن شاء الله لي معكم يوم اختبار بالحفظ من اللي نفسه بدون إنذار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسؤول معه الواقول ينسب تاء الواو مسؤولا معه في نحو سيري والطريقة مسرعة بما من الفعل وشبهه سبق. ذا النص لا بالواو في القول الأحق، وبعد ما استفهام أو كيف نصب في فعل كون مضمر بعض العرب، والعطف يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف النسق، والنصب إن لم يجز العطف يجب أو اعتقد إضمار عامل تصل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: المفعول معهم، معه كلمة مع تفيد المصاحبة، فمعنى المفعول معه يعني المقرون من أجل المصاحبة، من أجل المصاحبة. والمفعول معه هو اسم منصوب يأتي بعد واو المعية المسبوقة بفعل أو معناه، اسم منصوب يأتي بعد واو المعية المسبوقة بفعل أو معناه. مثلا: سار محمد والطريقة،